باب من سب الدهر فقد أذى الله. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا الباب يعني أيضا أورده المؤلف رحمه الله لما يكون من حال بعض الناس، سب الدهر، سب الزمان، سب الأحوال، سب الكائنات. وهذه الأشياء إن كانت الدهر الذي هو اختلاف الليل والنهار وتقلب الليل والنهار، أو كانت الأحوال أو الرياح أو الأمطار أو أي شيء من الأسباب، فكل إنسان يسب الأسباب وهي أسباب مسخرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها، فالإرادة والمشيئة من الله جل جلاله. فكون إنسان يسب الدهر هذا سب لله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجاهلية، أهل الكفر الدهريون من المشركين والفلاسفة يجعلون هذا، ينسبون الأشياء للدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما فيه إلا الدنيا، ما في آخرة، ما في بعد ولا نشوف، ما هي إلا حياتنا الدنيا، كيف نموت ونحيا، نموت ونحيا، نموت حياة. وهذا رأي بعض الفلاسفة، التناسخ، تناسخ الأرواح وجيل بعد جيل وهكذا، كل 36,000 سنة يقولون، يزعمون في دورة ينقضي، تنقضي أجيال وتعد أجيال، هذا كله كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون. ظن، والظن أكذب الحديث، فهذا ظن ووهم وادعاء للعلم، ما لهم به من علم. بل الله سبحانه وتعالى أخبر: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم بما عملتم. فالبعث ويدركه الإنسان من واقع الحياة التي يراها الآن، كيف الله سبحانه وتعالى، شوف كيف النبات كيف يضمحل في الأرض ويضيع، وإذا بالأرض، ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر بهذه الأشياء التي نراها، يحيي الأرض بعد موتها. فهذا أمر سالم الفطرة المنصف يدركه بكل سهولة ويسر. أما المعاند الذي أضله الله سبحانه وتعالى فإنه يركب رأسه ويعاند. فهم يسندون هذا إلى الدهر، اختلاف الليل والنهار، يقول هكذا الليل والنهار هو الذي يفنيهم، يسندون الإفناء والعدم وما يكون إلى الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، نسأل الله. نعم، أحسن الله عليكم. إذا نسب الدهر إما من الرياح وإما من السبب، نعم، يعني هم أسندوا الأفعال إلى الأسباب، ثم ما كان منها محمودا حمدوه وأثنعوه، وما كان منها مذموما ذموه سبوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فهذا يعني على ما ترجم المؤلف رحمه الله في هذا الحديث القدسي الذي هو من كلام الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم. الأذية يعني لا تؤثر في الله سبحانه وتعالى، لكن هي ما يعني إصدار ما يصدر منها أذى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: لن يضروكم إلا أذى، ما يحبكم ولكن أذى، يعني شيء مزعج. فالله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم. ولذلك في الآية الأخرى: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالله أعز وأقوى وأكرم وأجل من أن تلحقه الأذية بشيء، لكن هو إذا ذلك اللؤماء الأخساء قد يؤذون أهل الخير والصلاح، لكن تجدهم أحيانا ما أذاهم ما يؤثر، قد يرمي في طريق أشياء، فهذا المؤمن الصالح الكريم لا يبالي بهذه الأذيات، لا في نفسه ولا في حقيقة أمره، فكيف بالله سبحانه وتعالى. هذه حاجة تافهة حقيرة، لكنها هي أذى باعتبار انبعاثها منهم وقصدهم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هنا أهل العلم يقدرون محذوف، يعني أنا الدهر، أنا الذي أقلب الدهر وأتصرف في الدهر وأدبر الدهر، وإلا فليس الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم، مع أنه يقول أنا الدهر ما يؤخذ بظاهره، إلا الإمام ابن حزم رحمه الله شد في هذه المسألة وأخذ بهذا الظاهر على مبدأه ونظريته في الظاهرية المحضة، لكن هذا إجماع أهل العلم كلهم لا يقولون أن الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أسماء الله ما تكون إلا بما يليق بالله جل جلاله إن وردت في القرآن الكريم أو في السنة، والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، فكلمة الدهر هذه إنما هي تطلق على تقلب واختلاف الليل والنهار، فاختلاف الليل والنهار وتعاقبهما هذا هو الدهر مرور الزمن. نعم. أي أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتكبيره. بإرادة الله لا شك. هو فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. نعم، يعني هذا بنص الحديث، فالإنسان لا يجوز له أن يسب الأيام أو يسب الدهر أو يعني يطلق عبارات، لأنك الدهر ما له شأن، فأنت سبك ينصرف للعامل المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون الخطأ من وجهين، من وجه أنك أسندت الأفعال إلى غير فاعلها، أسندتها إلى الدهر إلى الزمن أو إلى الرياح أو إلى السيول أو إلى كذا، مع أنها هي من فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرها وهو الذي وجهها ودبرها. ثم أيضا المسبة ما لحقت بهذه الأشياء، لحقت بالفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فصارت الأذية في حق الله سبحانه وتعالى من غير ما يشعر هذا المتكلم. هذا كله داخل في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. الثانية تسميته أذى لله. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث وكما في الآية فهو أذى باعتبار صدوره منهم، لا باعتبار أنه مؤثر في حق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه لن يضر الله شيئا وما يضرون إلا أنفسهم، فالله جل جلاله أعظم وأقوى وأعز وأكبر من أن تلحقه أذية أو ضرر من مخلوق كائنا من كان. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، وأن ليس المقصود أن هذا اسم لله أو صفة، بل هو الدهر الذي يقلب الدهر ويصرف الدهر ويدبر الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، مجرد حصول هذا اللفظ فهذا سب، وهذا يحصل كثير لكثير من الناس، والله سبحانه وتعالى حذر من هذه الأشياء التي تقع من الإنسان من غير أحيان ما يقصدها، لكنه يتساهل فيها ولا يعمل على تحاشيها وتلافيها، وإلا إذا اجتهد وزل لسانه ولم يقصد بقلبه فأصل أنه لا يؤاخذ، لكن إذا كان متساهل ويظن أن هذا لا يؤثر بينما هو في الحقيقة يؤثر، وخاصة إذا نبه ولم يعني يكف عما هو فيه فيخشى عليه، ولذلك سبحانه وتعالى قال في شأن الأعراب يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقد يحبط العمل من غير شعور من هذا الإنسان وهو لا يشعر لأنه مستخف بهذا الأمر، ليس لأنه نسي، إذا كان ناسي فالنصوص والإجماع على أن الناس لا يؤخذ، فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين ويوفقنا أيضا وأهم من هذا كله العمل بما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا من كتاب الله، وأن يعيننا وأن ييسر لنا العمل وأن نعمل ونبلغ من وراءنا من أهل وولد وصاحب، فهذا يعني نسأل عما سمعنا من آيات الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فنحن مسؤولون عن كل ما يصل إلى أسماعنا من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نعمل به في أنفسنا وأن نبلغ من وراءنا، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا.